تكلف ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا يكون لي غلام قال

فأشارت إليه فأشارت إليه الصلاة والزكاة ما Super!